بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. تأتي هذه الآيات بعد قول الله سبحانه: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فبينت هذه الآيات وأخبرت عن طبيعة الإنسان التي جبل عليها، ودوما أيضا بنؤكد أننا إذا مررنا بهذه الآيات التي تتكلم عن الإنسان فلا بد أن نعطي هذه الآيات الاهتمام البالغ، لأنها بتتكلم عن أدواء موجودة أو جبل عليها الإنسان، وهذه الأدواء ينبغي أن نقوم بدفعها وينبغي أن نتخلص منها. ده الحال، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الحقائق في أنفسنا. يبقى المطلوب دايما أن احنا نقف على هذه الطواع أو الخلال التي ينبغي أن نتخلص منها. ولما بتتكلم الآيات عن الإنسان فعلى ذلك أنا الإنسان وأنت الإنسان، يبقى تتكلم عني، يبقى الآيات دي بتصف هذه الأدواء التي جبلت عليها أنا وأنت أيضا جبلت على هذه الأدواء. المطلوب أن احنا نتخلص من هذه الطبائع المذمومة التي ذمها ربنا سبحانه وتعالى: وكان الإنسان قطورا. يبقى الإنسان يبقى عنده شح وعنده بخل، دي من الطبائع التي طبع عليها الإنسان. يبقى تخيل كده، حب الإنسان الشديد المال، وكذلك في المقابل البخل الشديد. يبقى ده حال الإنسان، والحب الإنسان الشديد للمال وحب الإنسان للنفقة والعطاء، لا ده هو أساسا حب شديد جدا للمال، وكذلك أيضا عنده شح وبخل في بذل ذلك المال. وبالتالي عشان ينفق الإنسان هذا المال ويخرج هذا المال في سبيل الله بيحتاج إلى علاج داخلي، يحتاج إلى علاج أن أنا أتخلص من هذا الداء، داء الشح والبخل، يبقى حتى يحبب إلي البذل والعطاء في سبيل الله. طبعا المسألة دي محتاجة إلى جهد كبير وإلى وقت حتى أتخلص من ذلك الداء وأغير هذا الداء من بخل وشح إلى حب النفقة والبذل والعطاء. يبقى الأمر ليس يعني بين يوم وليلة، ربنا سبحانه وتعالى قدير، ولكن محتاج والذين جاهدوا فينا. يبقى أنا أجاهد نفسي لله، أجاهد في إيه؟ يبقى في طبائع مذمومة كده لابد من التخلص منها، يبقى لابد ان انا اتخلص من هذا الامر. يبقى خلق الانسان عجولا، وكان الانسان عجولا، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. يبقى كل الايات دي لما بنقراها انا بنقف على هذا التشخيص، يبقى تشخيص للادواء التي عندي، وانت تقف على تشخيص الادواء التي عندك. وبعدين بعد ذلك بعد ما وقفنا يبقى لازم نبحث عن العلاج، كيف اتخلص من ذلك الداء، كل داء كده على حدة اتخلص منه. ويعني اعظم هذه الادواء داء البخل والشح، دايما داء البخل، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. يبقى داء البخل والشح لما بنتخلص منه يبقى على ذلك هنجد نتخلص من جانب كبير من هذه الادواء. انظر كما يبين لنا ربنا سبحانه: لا يسأم الانسان من دعاء الخير. ما حدش ابدا بيمل، من طلب الخيرات وطلب السعة في العيش وطلب المال وطلب كذا لا يسأم أبدا، لا نمل. يعني لو دعا الإنسان بالليل والنهار فإنه لا يمل، لا نسأم ولا نمل أبدا. دي طبيعة موجودة على الإنسان، حب الإنسان الشديد، وإنه لحب الخير لشديد. يبقى هل يا ترى أنا ممكن أشبع أقول كفاية كده مش هدعو بطلب المال أبدا؟ يبقى هنجد ده حالة، ده طبع عليه الإنسان. يعني نقوله يعني إنسان عنده نوع من أنواع الطمع والشرع، ده حب المال ده مركوز داخل الفطر، ده من طبائع الإنسان. يعني لو دعا بطلب المال ما عنده من أموال فعلى ذلك نجد دي طبائع موجودة عند الإنسان. يقول يعني كفى لقد أعطاك الله عز وجل من المال، لو مكست لكي تنفق ذلك المال لانتهت الحياة ولم انتهى ذلك المال. لكن ده حب المال ده مركوز داخل الفطرة، إنه لحب الخير لشديد. فعلى ذلك بقى لا يلام، اللوم كله يعني من أين يكتسب المال وفيما أنفق ذلك المال. يبقى ده اللوم اللي يلام بالإنسان، لكن يطلب المال يبقى نتمنى أن يكون ذلك الرجل المسلم الذي التزم بشرع ربه وصار في الطريق المستقيم أن يكون أغنى رجل. لماذا؟ لأنه ينفق من ذلك المال، كلما ازداد مال هذا الرجل كلما زادت نفقة ذلك الرجل في سبيل الله. فنتمنى لو حيزت له الدنيا، لماذا؟ لأنه يسخر الدنيا لصالح الدين ولطلب الآخرة. لكن هنجد دائما الإنسان بيسخر ذلك المال لنفع نفسه، الحصول بقى على ملذات شهوات، بيبحث دائما عن شهوة عن لذة عن أي شيء عشان يصل إليه عن طريق المال. لكن يعني الأكثرهم المقلون يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من قال بماله كذا وكذا وكذا، يعني أنفق هذا المال في سبيل الله تبارك وتعالى. لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مساه الشر فيئوس قنوط، يصاب بقى بنوع من أنواع الإحباط والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يتغير هذا الحال. يبقى لما كان غنيا يبقى يطلب مزيد من المال، لما بقى زال هذا الغنى وأصبح فقيرا يبقى ييأس كده، يا ترى ممكن يتغير الحال؟ ييأس أن يتغير ذلك الحال. عنده صحة ولما أصيب بالمرض يبقى عنده يأس كده، كيف يتغير ذلك الحال؟ لكن المطلوب أنك أنت هناك عبوديات تتممها سواء حال الغنى أو حال الفقر. وإن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ليه بيقول الكلام ده؟ لماذا يظن أنه إذا انقلب يوم القيامة كان هناك يوم بعث؟ يعني هو ينكر ذلك، لكن هو بيقول على احتمال أن هناك يوم سيبعث فيه العباد، فربي سبحانه وتعالى سيعطيني كما أعطاني في الدنيا. ليه؟ لأنه بيظن أن عطاء الرب سبحانه وتعالى في الدنيا ما هو إلا كرامة منزلة لهذا الإنسان، وبالتالي يوم القيامة أيضا ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك ما أعطاه في الدنيا. ولئن رجعت يا ربي إن لي عنده الحسنى. جاب الكلام ده منين؟ يبقى قلنا نتيجة المعايير المغلوطة. يبقى اعتمد هذه المعايير وهي معايير مغلوطة، واعتمد عليها وبدأ يتكلم من خلالها. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يعني الكلام ده كلام غلط. يبقى بيحسبها بيحسب المسائل كده، يبقى ده فقير وقتل عليه في الرزق، يبقى عند ذلك يظن ان ده سخط وغضب من رب سبحانه وتعالى، سخط وغضب من رب. ويمكن يكون يعني فقير وبيحتاج وبيدعو الرب سبحانه وتعالى وتضرع رب سبحانه وتعالى بالليل والنهار، ولكن ما زال على فقره، فممكن يصاب بنوع من انواع اليأس والإحباط فيترك ذلك الدعاء ويظن ان هذا الحال لا يتغير، يظن ذلك ويظن ان ده غضب من رب سبحانه وتعالى، غضب لانه دعا ودعا سنوات ما زال يدعو ولكن ما زال على حالة من الفقر والضيق، فبيظن ان ده غضب من رب سبحانه وتعالى. قياسات خاطئة، يعني ده قياسات خاطئة. يبقى تخيل كده ميزان بيزن على الانسان، ميزان بخلل، ميزان احنا بنزن بنظن ان ده يعني هذا الوزن يساوي كيلو جرام، ولكن في الحقيقة هو في انحراف في المؤشر. فعلى ذلك احنا ظننا ان ده بيساوي كيلو جرام، هو لا يساوي كيلو جرام. كل وزن هنزنها بهذا الميزان يبقى هتبقى خاطئة. ليه؟ لان الميزان اصلا فيه خطأ، فيه خلل، المعيار بتاعه معيار خاطئ. فكل وزن احنا هنزنها على هذا الميزان لابد ان تخرج يعني خاطئة، ليس بالصورة الصحيحة. ليه؟ لان اصلا الميزان خطأ، يبقى الميزان كده المؤشر فيه خلل، وهذا الميزان في خلل، فطول أي وزن احنا هنزله يبقى على ذلك نقول أنها هذه الوزن بها خلل، لأن الأصل الميزان بنزل عليه في خلل. فكذلك أيضا يبقى خلل في المعايير والموازين، يبقى لابد أن يأتي هذا الأمر بصورة خاطئة. يبقى كل معيار خاطئ هيقابله تصرفات خاطئة، كل مفاهيم خاطئة يقابلها أيضا أعمال خاطئة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى مش بيتكلموا الكلام ده استهزاء، لكن ده ظنهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حساباته إيه هو؟ حساباته أنه يظن أنه بيصنع يعني عمل حسن طيب، لكن هو في الحقيقة أعمال كلها مرضو، هو لا يدري. طب هو ظن الظن ده ليه؟ المعايير عنده مغلوطة. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى هم بيظنوا ايه؟ ان عطاء رب سبحانه وتعالى لهم يسارع لهم في الخيرات، يستحقون ذلك، لكنهم لا يشعرون ان ده استدراك، هذا استدراك كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فحنجد كل الايات ده هي بتعلمني اننا لازم نعيد النظرة الى ما اعتمد من معايير ومفاهيم، ولازم اتأكد كده واؤكد عليها دوما هي لسه صحيحة ولا بها نوع من انواع الانحراف، لأن أي انحراف في المعايير يقابلها انحراف في السلوك والأخلاقيات والأعمال، يقابل ذلك الأمر. يبقى زي الطالب كده جاء السؤال فهو ظن الإجابة كده، هو ده ظنه، يا ترى بالظن بتاعه يبقى هو ده صحيح؟ لا، هو ظن أن السؤال يعني المطلوب منه كذا فأجاب، لكن هو الظن الأولاني تخيل كل الإجابة دي أجاب صفحة أو أكثر من صفحة بناء على سؤال سطر واحد السؤال، لكن أجاب خمس صفحات، يبقى خمس صفحات كده أجابها من هذا السؤال، ولكن هو فهم السؤال خطأ. يبقى الإجابة كلها الطويلة دي كلها خاطئة، لأنه فهم السؤال خطأ، لأن السؤال ده كان سطر واحد، هو كتب كده 100 سطر، فعلى ذلك كانت كلها يعني إجابة خاطئة، لأن المفهوم الأول فهم السؤال بصورة خاطئة. تخيل بقى الفهم يعمل إيه؟ هذه لما فهم خطأ كانت الإجابة خاطئة، مع أن الإجابة يعني مطولة، مكث ساعة كاملة يكتب هذه الإجابة، لكن أصلا السؤال فهمه غلط، فهمه خطأ. يبقى المفترض أن أنا أتأكد على الفهم، لأن هتصدر أعمال كثيرة جدا بناء على هذا المفهوم. لازم أنا أؤكد وأعتمد المعايير الصحيحة وأزن هذه المعايير على الكتاب والسنة، عشان الأعمال بتاعتي كلها هتبقى موزونة في هذا المعيار. ده معيار، معياره، ولكن كل أعمال الفرعيات دي هتوزن على هذا الأصل. يبقى في قواعد كده وفرعيات، كل الفرعيات دي موزونة على هذه القاعدة. لازم أأكد أن القاعدة صحيحة عشان أطمئن أن هذه الفرعيات أيضا صحيحة. ولا يرجعت يا ربي إن لي عنده الحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. لكن ده مش هيفع لهم عند الله عز وجل يوم القيامة، هذه المفاهيم الخاطئة والمعايير اللي هي المغلوطة، ولكن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ده هو أعماله، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنهم يعملون أعمالا ولكن جعلناها هباء منثورا، ما لهاش قيمة ولا وزن. طب ليه؟ لأنها غير صحيحة. ممكن تكون العمل صحيح لكن هو لم تكن وجهه لله سبحانه وتعالى، فيبقى كل دي أعمال مردودة. كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة، يبقى الذين تصعر بهم النار، أول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم وتصدق وشهيد. نقول احنا كنا بنغبط هؤلاء لما كنا بنرى هذا العالم كنا بنغبطه، وبنرى هذا الرجل المليء بالمال يعني نغبطه من كثرة ما يخرج من صدقات، وبنغبط هذا الرجل الذي قتل في سبيل نال الشهادة، نال الشهادة، والشهيد ست خصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنغبطه بناء على ذلك الامر، لكن في الحقيقه دول اول من تصعر بهم النار، ده اعمال ارقى الاعمال، ولكن كانت الوجهه لغير الله سبحانه وتعالى، كانت الوجهه، وبالتالي بنحتاج الى اخلاص. يبقى هذا عمل لله سبحانه وتعالى، ما يكونش ليا في حظ ولا نصيب يعني، والا فالانسان بيحب المدح والثناء، يبقى يفعل فعله، وبالتالي او يعني اي صوره من صور الطاعات ممكن يكون الانسان يحب كده يسمع بأذنيه كده الثناء والمدح، كده ناس تمدحه وتثني عليه، فعلى ذلك انت عملت العمل ده لمن؟ لله ولا للنفس؟ فممكن يبقى حظ النفس موجود، يعني حظ النفس موجود، وبالتالي نحب ايه الثناء والعمل، من يثني علي لهذا العمل ومن ايضا يمدحني بذلك العمل، وبالتالي انتهى الامر. مع ان اعمال احنا كنا بنغبط فلان على عليها، لكن في الحقيقه دي السبب في هلاك الانسان ده، مع انها هي صحيحه كده من جهه الموازين والمعايير صحيحه فيما يبدو لنا، لكن ده في معيار احنا خفي لا يعلمه الا الرب سبحانه وتعالى. فلما وجه العمل ده لغير الله اساسا كان اراد بقى المدح والثناء والناس يذكرونه انه عالم او متصدق او شهيد، فقد قيل ويؤمر ويسحب على وجهه في النار. يبقى العمل لازم يكون صحيح، واكد كده، ولابد ان يكون الوجه لله سبحانه وتعالى ليس لغيره. فهؤلاء ده ظنهم بقى ان هو ان الله عز وجل اعطاهم لمنزلتهم عند ربهم سبحانه وتعالى، لولا ذلك ما اعطاهم. يبقى على ذلك فلنبين الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هيجد عمله ده عمل مردود، عشان كده الانسان يؤكد على نفسه، يؤكد دايما كده يعني انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فعلا يعني هم ازاي استطاعوا يعني تخليص هذه النية وهذا العمل ان يكون لله سبحانه وتعالى؟ امر محتاج الى جهد شديد عشان اعالج هذا الامر. يعني والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. يبقى امر جهاد النفس ده جهاد كبير، جهاد كبير، لان بيه هتستقيم كل اعمالي. يبقى جهاد النفس ده لان ده هتستقيم بكل اعمالي، تخيل الصلاه والصيام والقراءه الى غير ذلك، يبقى كل ده تستقيم اعمالي به عن طريق ان انا اجاهد نفسي حتى يكون ذلك العمل لله سبحانه وتعالى. اخلصه ازاي؟ يعني اخلص هذا العمل ان يكون لله. امر محتاج الى جهد ومعالجه لما بداخل الانسان. واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه، واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يبقى عند الكرب كده، واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. ده حاله، حالنا احنا كده. يبقى مع الكرب والشده ما بنفكش ابدا، بتلاقي يعني تجد الانسان في الحاله دي حال التذلل وانكسار، وعلى ذلك يعني تشعر باظهار فقر لله سبحانه وتعالى وضعف وعجز، ويدعو بالليل والنهار وربنا سبحانه وتعالى يزيل عنه الغمه. انظر بقى الى حاله، يعود الى سيرته الاولى، نوع بيبقى عنده طغيان، عنده بغي، يعني عاد الى سيرته الاولى. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يعني فكرك لما عاد بقى للسيره الاولى كده خلاص انتهت المساله، لا، ده البغي والطغيان ده هيعود عليه هو بالمضر، عود عليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اصابه بهذا الكرب عشان يستقيم، فهو اظهر انه هيستقيم لما ازيل الكرب عاد لسيرته الاولى، لم يستقم على امر ربه سبحانه وتعالى، ولم يفي بذلك العهد او الوعد الذي اخذه على نفسه. واذا انعمنا على الانسان اعرض عن بجانبه. فقير اعطاه الله عز وجل، انشغل بالمال بقى، انشغل بالمال، بقى رجل يعني تاجر من الطراز الاول، وبالتالي بالليل والنهار رجل الكل بيتكلم عن نجاح هذا الرجل في التجاره وفي الدنيا. طب فين بقى اللي ما كان يقوم به قبل ذلك؟ يبقى قبل الغنى كان وقته كده مصروف للطاعه. قلنا بتجده في دروس العلم، تجده في صلوات الجماعه، تجده في كذا وكذا، تجده كان بيفعل اعمال كثيره سواء يعني مع المجموعه او كان منفردا، وبالتالي كان يقيم الليل، كان يصوم النهار، وهكذا. لما المال اعطاه الله عز وجل من ماله، فعلى ذلك انشغل هو بيكثر بقى من استثمار ذلك المال، وبالتالي ممكن يخرج في سبيل الله هذا مال، لكن ترك عبادات اخرى. ترك، احنا بينا ان الصحابه رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب اهل الدثور بالاجور، يعني ذهب اهل الغنى بالحظ الوافر. ليه؟ قالوا يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي. يعني معنى كده الاغنياء كانوا بيفعلوا فعل الفقراء، بس زادوا عليهم بهذه الطاعه ان هم كانوا ينفقون اموالهم، ما كانش بينفقوا بقى وتركوا الطاعات دهية، لا، ده هو ينفق، يبقى ده طاعه اخرى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اعطاه مال، دي وسيله ايضا للتقرب، زي ما تقرب ربنا سبحانه وتعالى بالصلاه، بالصيام، بالاستغفار، بالذكر، بالقراءه الى غير ذلك، ايضا ده يزاد في العبادة أو زاد في العبادة كنتيجة لذلك المال. لكن في غالب الأحوال أن المال بيبقى نتيجة أنه بيأخذ يعني من الإنسان، هياخذ بقى من فكر الإنسان ووقت الإنسان، وبالتالي يحول هذا الاتجاه. مال دايما حال الإنسان لما يكون عنده مال لا يصلح أن يقوم بتعطيل المال، ولكن هو يبدأ يستعمل ذلك المال فيما يعود عليه بالربحية، وكذلك على المسلمين حيبقى فيها نفع المسلمين. لكن في الحقيقة ممكن ينسى جانب كبير من الطاعات كان يقوم بها قبل أن يأتيه ذلك المال. فاحذر من ذلك، احذر سنستدرك من هذا الجانب، يستدرك من هذا الجانب. حنجد أننا جزء من وقت الآخرة الآن حولت هذا الجزء لأمر الدنيا، لأمر الدنيا دي تقول للحساب، لأن هما 24 ساعة، 24 ساعة دي مقسمة بين الدنيا والآخرة، مقسمة كده بين الدنيا والآخرة. فإيه اللي بعطيه من 24 ساعة للآخرة؟ كام من الوقت؟ وإيه اللي بعطيه من أجل الدنيا؟ كام الوقت؟ ما هي اليوم ده 24 ساعة، 24 ساعة بقسمها جزء للدنيا وجزء للآخرة. طب أنت احسب كده ب 24 ساعة، إيه بقى الوقت اللي بتديه الأمر الآخرة؟ يبقى أنا بأدي فيه العبادات والطاعات، وكذلك أيضا بتعرف على هو المطلوب. فإزاي إيه وقت الآخرة من الدين؟ يبقى أدي وقت معين من الدين الأمر الآخرة. لما ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في المال أصبح ساعات الدنيا بقت أكثر يعني من الأول، يبقى كنت بدي أمر الآخرة يعني قدر معين من الوقت. الآن أنا هناخد من هذا الوقت للدنيا، مش هنقول برضك هتعامل مع الدنيا زي ما كنت بتعامل قبل ذلك، لا، ده هيوسع أعمال هذا الإنسان، وبالتالي يحتاج إلى وقت أكثر. طب الوقت ده يجيبه منين؟ يبقى بالطغيان على أمر الآخرة. فبدأ ينتقص من وقت الآخرة، وكل ده من أجل صالح الدنيا. فعشان كده الإنسان ينتبه، وإذا نعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. ده حاله. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. يبقى ده توجيه الكلام لهؤلاء الذين كانوا يكذبون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد، اللي هو أسلوب المعاندة وأسلوب الكبر والتعنت، يبقى ده في ضلال أو في شقاق بعيد. لماذا؟ لقد تبين له الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ولكن عنادا واستكبارا يبقى أصر على التكذيب وأصر على الخطأ مع رؤيته لهذا الصواب. إن ما من نبي أرسل الله عز وجل إلا وأعطاه من الآيات التي على مثلها أمن القوم. وبالتالي يبقى الكفار قريش يبقى كان أهل لغة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن المعجز، وبالتالي دول أهل لغة يتذوقون ذلك الأمر. والقرآن تحداهم، يعني لما قالوا ان ده ان النبي صلى الله عليه وسلم افترى الكذب على ربي وان هذا من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم، فتحداهم القرآن ان يأتوا بصورة حتى لو كانت قصيرة، فعجزوا. وبالتالي تبين لهم يعني ده هذا هو الحق فعلا، ولكن منهم من اصر على الكفر والعناد والسير ايضا في طريق الباطل، فعند تبين لهم الحق. بعد ما تبين لهم الحق تبين واضح قوي تماما، يبقى كده نقوله ان فلان ده جاء بكل الأدلة القاطعة على صدقه، وبالتالي خلاص ما فيش مجال يعني تكذيب هذا الإنسان، جاء بكل الأدلة يعني. لكن هناك من يعاند، يبقى وعنده نوع من الاستكبار، فعلى ذلك رد هذا الأمر. بعدما تبين لهم الحق ده بين تماما، كنا كأننا جالسين في غرفة كده الشمس طلعت، لم تطلع الشمس، طب نخرج إلى خارج الغرفة كده رأينا الشمس طالعة، فتخيل بعد ظهور الشمس كده رأيناها، منا من قال لا هي لم تطلع بعد، يبقى ده على ذلك أنت بتكذب إيه؟ فطبعا لا يرد ذلك المكر إلا على هذا الإنسان، يبقى بيكذب إيه من بعد ما تبين الحق؟ فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، عارفين ان الخالق هو الله عز وجل والرازق هو الله عز وجل والمحيي والمميت ربنا سبحانه وتعالى، المتصرف في ذلك الكون هو رب سبحانه وتعالى. وفي النهايه ايه القرار؟ أخذوا القرار بأنهم يصرفوا العبادة لغير الله، يعني أمور مناقضة تماما لإقرارهم ومناقضة تماما للعقول السليمة. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى هم مش هيتركوا كده كمان، لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر من الأدلة وأقام لنا من الدلائل والبينات اللي احنا بنراها في الأفق الواسع، وكذلك آيات يعني احنا بنحملها أساسا، آيات بنحملها وحتى تعلموا الحق. طب يعني ربنا سبحانه وتعالى لماذا ينوع لنا الأدلة حتى نؤمن؟ ما هي الفائدة التي تعود على رب سبحانه وتعالى؟ غني حميد سبحانه وتعالى لم يخلق العباد لحاجته، ولم يمرهم بالطاعة لأن ده هينتفع به، ولم ينوع المعصية لأن ده هيضر رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يضر بمعاصينا ولا ينتفع بطاعتنا، ولم يخلق الخلق لحاجته، ولكن خلق الخلق إنعاما وإحسانا منه سبحانه وتعالى. فربنا غني حميد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد يعني رحمة هؤلاء العباد، خلقهم ليرحمهم، وبالتالي أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين دول كفروا بالله خلاص نتركهم، لا لم يتركوا كفرهم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وبين لهم الآيات وأرشد العباد إلى آيات كثيرة جدا إحنا بنتقلب فيها. يعني لو أنا وجهت نظر يمينا شمالا يعني إلى أعلى إلى أسفل في أي اتجاه أمامي خلفي في أي اتجاه هنجد هذه الآيات، يعني ما فيش جهة كده أنا بصص إليها مش حاجة آية، لا ده كل الآيات، يعني أي جهة هتنظر هتجد هذه الآيات. ده بالإضافة إن الإنسان في حد ذاته آيات كثيرة بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى، يعني كما مر علينا في سورة ياسين كده، يعني هذا الإنسان الذي يعاني ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ثم أنت انظر إلى حالك، أنت ما الذي خلقك؟ ربنا سبحانه، أنت خلقت من إيه؟ طب هات كده التسلسل بداية الخليقة، خلق الله عز وجل آدم يعني من عدم، من عدم، أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى بعد فنائهم؟ قادر سبحانه وتعالى، كما نثبت له القدرة في بداية النشأة يبقى نثبت له القدرة في إعادة الخليقة، بل هو أهون عليه كما قال ربنا سبحانه حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ما بتكفيناش كده شهادة الرب سبحانه وتعالى، فالله تعالى شهد أن هذا هو الحق، وشهد رب سبحانه وتعالى أن هذا هو الرسول المبعوث من قبله. ما نكتفيش بشهادة الرب الخالق سبحانه وتعالى، ألا إنهم في مرية باللقاء ربه. السبب كله هتجد أنهم في شك من لقاء الله عز وجل، وبالتالي لم يؤمنوا بالبعث. الإيمان بالبعث، عدم الإيمان بالبعث، يبقى على ذلك رفضوا من خلال بقى كفروا بربهم وكذبوا الرسل وردوا ذلك الحق. عدم الإيمان بالبعث معناها ان مفيش حق ولا باطل، مفيش حلال ولا حرام، يبقى كله تساوى عند هؤلاء لانهم لا يؤمنون بالبعث. لكن انت ده حلال وده حرام، فالحرام انت بتكتنب وتكتنب ليه؟ يعني عشان لا احاسب عليه. دي بقى ده أمر مطلوب، أنت بتنفذ المطلوب ليه؟ عشان أنا حاسب عليه. لكن ده لما يفقد هذا التصور ما عندوش حلال ولا حرام، ما فيش يوم بعث يحاسب عليه العباد. طب إيه الفرق بين الحلال والحرام؟ إيه الفرق بين الحق والباطل؟ خلاص ما عندوش فرق، لا يفرق بين الأمرين دول، إحنا بنفرق عشان إحنا نجتنب الباطل حتى لا نحاسب على ذلك، والحق بنعرفه عشان نلتزم عشان إحنا هنحاسب على ذلك. فيبقى يوم البعث هو هي الذي تستقيم به الحياة ويستقيم به الإنسان، وبالتالي هيفرق ما بين الحق والباطل، ما بين الحلال والحرام. لماذا أنك أنت تؤمن بالبعث؟ أننا سنبعث من بعد موتنا ونقف ونعرض على الرب سبحانه وتعالى ونحاسب ونجازى على ما قدمنا من أعمال. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، يبقى في شك بالبعث والقيامة. يبقى تخيل بقى هذه أمر عقد يهو، هم لما أنكروا البعث حياتهم كما ترى، حياتهم كما ترى ما فيش حاجة محرمة، يعني شذوذ مش محرم، يعني زنا مش محرم، شرب خمر مش محرم، سرقة يبقى مش محرم، يبقى ليه ينهب يقتل؟ لأن ده كلها ما فيش بعث أساسا، هو لا يؤمن بالبعث. فهتجد سرقة، تجد قتل، تجد زنا، تجد شذوذ، أي مخالفات، أي مخالفة ما تمليه عليه يعني هذه النفس الخبيثة يفعله، لأنه ما فيش رادع. أما إيمان الإنسان بالبعث يبقى فيه رادع. إيه اللي مخلاكش تجرؤ على سرقة هذا المال على الرغم أنك أنت متأكد أنه لا يراك أحد، لكن أعلم أن ربي سبحانه وتعالى يراني وأنني سنبعث يوم القيامة أن الله عز وجل سيسألون عن ذلك. يبقى مع أن المال أمامك وأنت في حاجة للمال، لكن لماذا أنت لا تأخذ من ذلك المال؟ يبقى لأن في رادع أساسا، في رادع. يبقى لماذا أنت لا تتكلم بهذه الكلمة الخبيثة رغم أنه لا يسمعك أحد؟ أن أعلم أن ربي سبحانه وتعالى يسمع وأن ذلك سيحصى علي وأن ربي سبحانه وتعالى سيجازيني ويحاسبني. يبقى ده هو ده اللي بيمنعني من قول الزور، من قول الكذب، البهتان، الغيبة، النميمة، لغير ذلك. ده اللي بيمنعني من أخذ ذلك المال طالما يعني من غير وجه حق. يبقى ده أساسا اللي بيمنعك من كده، يبقى دايما الإيمان بالبعث. لذلك عشان أضبط سلوكي ينقوي هذا التصور الإيمان بالبعث ده لازم أحي داخل القلب كده، وبالتالي حنجد هو يعني تستقيم أحوالي وسلوكياتي عن طريق الإيمان بالبعث. وبالآخرة هم يوقنون، ما احنا بنؤمن بالآخرة، لا ده احنا عايزين بقى اليقين ده لما نضع التصورات الصحيحة بالنسبة للآخرة في القلب. وأنا يعني دايما يبقى هذا التصور أراه، يبقى أنا قبل ما أتكلم الكلمة ده أنا الميزان قائم عندي، قبل ما أفعل فعل ده الميزان قائم عندي، مش أنا لسه ده فيهم قيمة ميزان، ده الميزان قائم عندي يعني قائم أنا براه. الكلمة كده هتوضع فين؟ وبالتالي كيف تحسن هتكلم بيها؟ لا مش في كيف الحسنات هنمسك عن الكلام. يبقى أنا دايما كده يبقى كلامي أمامه الميزان، أعمالي كلها أمامها الميزان. فعلى ذلك يبقى مش هتكلم وأفعل ويوم القيامة احنا هنجازى وبالتالي هتوزن العمل، ده أنا بزن العمل والقول قبل ما يوزن علي يوم القيامة. وده اللي يعني نبه إليه عمر الخطاب رضي الله عنه، قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يبقى الكلمة دي أنا حاسب عليها، فأنا حاسب نفسي عليها دلوقتي قبل ما حاسب بها عليها يوم القيامة. العمل ده لو أنا عملت مش هحاسب عليه يوم القيامة، أزنه الآن قبل ما يوزع عليه يوم القيامة. أدي الحالة هو. دي بسيطة جدا، سألة بسيطة، مسألة بتعصم الإنسان من الزلل وحتقلل الأخطاء. يعني لما قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ترجمها إزاي؟ مش احنا هنحاسب يوم القيامة؟ هنحاسب. حاسب الكلام بيتكلم عليه بيه، هحاسب. أحاسب أنا نفسي دلوقتي، الكلمة دي اعتبر نفسك انت لو هتتكلم انت هتحاسب عليها. تحاسب بيها ازاي؟ الكلمة دي كلمة فيها كذب، فيها زور، فيها منكر، كلمة قبيحة، يبقى انا هحاسب عليها. فانا حاسب نفسي، يبقى دي ما ينفعش اقولها. العمل ده قبل ما اعمله، يبقى وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، يبقى دي هتوزن. العمل ده مش هيوزن، هيوزن. انا ازن النهاردة. يبقى ادي كلام عمر الخطاب، لو عرفنا ترجمه هنجد يعني هتتلاشى جانب كبير جدا بالاخطاء من الاعمال والاقوال. ده الواحد لما يحصي الكلام اللي بيتكلمه في اليوم ده كلام كثير جدا باللغو، ما بيتكلمش كلام في الخيرات، لا ده الكلام اللغو. احصي الكلام باللغو اللي انت بتتكلمه هنجد يعني ده جبال. ده في اليوم الواحد بيتكلم يعني الاف الكلمات، ويشارك هنا ويشارك هنا ويشارك هنا. لو انا اساسا الميزان ده قدامي هنجد يعني اشارك بايه واتكلم بايه. يعني انا هبقى اسمع ايه واتكلم بايه، يعني هسمع ايه واتكلم بايه. يبقى هنجد احول الاتجاه دايما. فلذلك ما قال ربنا سبحانه الا انه في مرية من لقاء ربهم، ده السبب اهو، الا انه بكل شيء محيط. ربنا سبحانه وتعالى قد احاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية، احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى احصى علينا كل ما الحركات والسكنات والاقوال والافعال، كل ده احصى الله جل عليه، ولكن احنا نسينا. احصاه الله ونسوه والله على كل شيء كده. يبقى يعني تخيل بقى، يبقى يوم القيامه لما يبعث ربنا سبحانه وتعالى العباد فينبئ العباد بما عملوا، يعني هينبئنا يخبرنا بكل اعمالنا اللي احنا عملناها. ده لو انا قلت قول لي كده حياتك دي كلها اكتب لي كل الاعمال تتذكرها، يعني انا مش هكتب ايه صفحتين ثلاث صفحات اربع صفحات. هو دي عملي كله في السنوات دي، ده دواوين، دي دواوين مد البصر مكتوبه علينا، ولكن ادي اللي انا بتذكره. أنا أتذكره اللي إحنا نسيناه أكثر بكثير جدا ما نتذكره من أقوالنا وأفعالنا. قول لي كده الكلام اللي كلمته بالأمس فقط كده، قول لي كلام مش هنحصي الكلام، ممكن أقول لك 3-4 جمل، لكن ده 24 ساعة مثلا كنا بنتكلم. تخيل ده كلمات، ده آلاف الكلمات اتكلمناها، لكن لما تذكر مش هتذكر 100 كلمة، مش هتذكر كده. طب باقي الكلمات إحنا نسيناه، لكن هو وما كان ربك نسيا أحصاه الله ونسوه، كل ده أحصى الله عز وجل علينا، لأن في ملائكة يكتبون كل ما نتكلم به. تخيل أنا هتكلم في محاضرة، واحد كده موكل بكتابة الكلام اللي حوله وسريع ومش هيخطئ في كلمة، مش هينسى كلمة، لآخر كده أنا هنظر كده كل الصفحات دي أنا اتكلمتها، أنا اتكلمت كل الكلام ده، ما أظنش كنت اتكلمت كل الكلام ده، وأنا هو المتكلم وفي نفس التوقيت أهو. فحنجد لما كتب ده كتب 5 صفحات 6 صفحات، كل ده انا اتكلمته في المحاضره، كل ده اتكلمته في المحاضره، وانا ما كنتش اظن ابدا ان تملى ال6 صفحات ده، هي وانا المتكلم هو. فعلى ذلك الانسان ينتبه، قلل كلامك. قلله ازاي؟ يبقى حاسب نفسك كده، هتحاسب على الكلمه دي هتعمل فيها ايه، فان وباب هي، يبقى لازم اسئله كده نمرر عليها الكلمه قبل ما نخرجها. ده هيضبط كلماتي، هيضبط سلوكياتي، هيضبط افعالي، وده المطلوب اساسا. الا انه بكل شيء محيط، احاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، والله عز وجل قد احاط بكل شيء علما. لا يعزب عن ربك سبحانه وتعالى مثقال ذره، لا في الارض ولا في السماء، ولو اصغر من ذره فقد احصاها علينا ربنا سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى إنه بكل شيء عليم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا ورابعهم ولا 5 إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك والأكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يبقى إن الله بكل ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.